لو كنت يوم باقي عليا كده زي زمان كده زي زمان، بتخبي لي حبك ليا والداري كمان والداري كمان. لو كنت يوم باقي عليا كده زي زمان كده زي زمان، بتخبي لي حبك ليا والداري كمان والداري كمان. وانت اللي عارفه اني بحبك حبيبتي وحيد، وانا اللي عيني ما نايماشي طول ما انت بعيد. انا اللي طول الليل ماشي يا حبيبتي وحيد،